هل أطفال النصارى واليهود وغيرهم الأطفال الذين لم يبلغوا سن التمييز وماتوا هل هم في الجنة أم في النار؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين على سؤال قديم فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. قال العلماء على هذا الحديث إن معناه أنهم يرجعون إلى علم الله فيهم يوم القيامة ويمتحنون يوم القيامة، فمن أطاع الله يوم القيامة عند الامتحان دخل الجنة ومن عصى دخل النار. وهكذا أهل الفترة الذين ما بلغتهم الدعوة الرسل كانوا في أمثلة ما بلغتهم الدعوة يمتحنون يوم القيامة، فمن أجاب إلى الأمر الذي طلب منه صار إلى الجنة ومن عصى صار إلى النار. وهكذا أشباهه ممن كان وقت الدعوة مخرفا يعني قد حرم أو مجنونا أو غير ذلك يمتحن يوم القيامة، فمن أجاب إلى الخير والهدى دخل الجنة ومن عصى دخل النار. هذا هو الذي قرره جمع من أهل العلم ونبه عليه العلامة ابن القيم رحمه الله في آخر كتاب طريق الهجرتين في مبحث في آخر كتاب سماه طبقات المكلفين، هو بحث طيب من أراده وجده. المقصود من هذا هو المعتمد أن أولاد المشركين معهم في أحكام الدنيا حكمهم حكم الدنيا، يمثلون معهم في الدنيا ولا يغسلون ولا يصلى عليهم إذا ماتوا وهم بين أهلهم الكفرة، حكم حكمهم في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنه قال هم منهم، لما قال يا رسول الله إن نبيت المشركين ونصيب من ذراريهم ونسائهم فقال هم منهم، يعني شأنهم شأنهم يدفنون معهم ولا يغسلون ولا يصلى عليهم، لكن يوم القيامة يمتحنون. فمن أسلم قبل ما أمر الله به يوم القيامة دخل الجنة ومن عصى دخل النار. نعم. طيب مضمون الآية وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، أين النذير اللي وصل الآن فترة ولا الناس اللي في المجاهد أفريقيا؟ يعني الأمة قد يعني يشد منها أطراف في بعض المحلات ما يصدقهم الدعوة. نعم.